ينفحني ويسعر من براكيني. لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني، وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني. لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني، وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني. وما شوقي إلى ليلى ولا للخرد العين، ولا للأعين النجلاء تلحظني فتسبيني. وما شوقي إلى ليلى ولا للخرد العين، ولا للأعين النجلاء تلحظني فتسبيني. ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين، إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدوني. ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين، إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدوني. وقادوا للدنا مجدا يحطم ذلة الهون، ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين. وقادوا للدنا مجدا يحطم ذلة الهون، ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين. وصغنا النصر في أرض وفيها ألف مدفون، قضوا لله نحبهم على أطراف مسنون. وصغنا النصر في أرض وفيها ألف مدفون، قضوا لله نحبهم على أطراف مسنون. وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكين، وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطين. وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكين، وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطين. إلى القادات في الشيشان أبعث شجو مشجون، إليهم أبعث الأشواق عل الشوق يحدوني. إلى القادات في الشيشان أبعث شجو مشجون، إليهم أبعث الأشواق عل الشوق يحدوني. وأنتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني، فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم يسليني. وأنتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني، فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم يسليني. وحن القلب للقيا وأرسل دمع محزوني، متى نحظى بلقياهم ونمسح دمعة العين. وحن القلب للقيا وأرسل دمع محزوني، متى نحظى بلقياهم ونمسح دمعة العين. أشواق يلفحني ويسعر من براكيني، وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني. لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني، وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني. لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني، وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني. لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني، وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني.